مباينة، وش نسوي؟ ها؟ ناخذ أصل المسألة نحطه هنا على الجنب اللي هو 2. تمام. طيب مالك، خليه يكمل مالك. حل. طيب يا مالك عشان خلص اليسار بعدين نجي اليمين. ها مالك معنا الأولى خلصناها 1 و2 مباينة. طيب بعدين ها؟ لا ما بتخلصنا الا طيب واحدة الحين الميت الأول 1 و2 مباينة، أخذنا أصل مسألته وحطينا هنا، بعدين الثانية 1 وأصل مسألته كم؟ 3، نحط 3 هنا. تمام. والميت طيب بس ننظر 1 و4 صح مباينة، ناخذ 4 نحطها هنا، ثم ننظر بين الأرقام هذه اللي هو أصول مسائل الأموات بالنسبة للأربعة كذا 2 و3 وش بينهن؟ مباينة. ها إيه أسهل لك 4 و2 نحذفها لأنه منقسم، 4 و3 نضرب 4 مباينة 12. طيب عط اللي وراك. شوف يا شيخ الحين جزء السهم طلع 12 صح؟ ايوه الجامعة. طيب اسبل عشان هنا اصل مسألة الميت الاول 3 صح؟ حط ضرب 12 اللي هو جزء السهم اللي طلعناه بالنسبة للأربعة هنا 3 و12 36. طيب تمام واضحة. خلاص إن شاء الله بكرة نعيدها مرة ثانية ثم الأحد نكملها إن شاء الله.